بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث والخمسون من دروس جامع المسائل. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الذبح والأدلة على أن الذبح عبادة، والمسألة مسألة اليوم كم أنواع الذبح. الذبح هذا أنواع، وحسب هذه الأنواع سنذكرها حسب حكمها. والجواب، الذبح ينقسم إلى أنواع، فمنه ما يكون ذبح عبادة، وسنأتي إلى تفصيلاتها إن شاء الله. فقد يكون الذبح عبادة. النوع الثاني، قد يكون الذبح معصية وبدعة. النوع الثالث، قد يكون الذبح يعني شركا أكبر. والرابعة، قد يكون الذبح شركا أصغر عند بعض أهل العلم. والخامسة، قد يكون الذبح مباحا. فهذه خمسة أنواع، وسنأتي إلى تفصيلاتها نوعا نوعا. فيكون المسألة الثانية، أذكر بعض أنواع الذبح الذي هو عبادة. ما هي أنواع هذا الذبح الذي هو عبادة؟ والجواب، أن هذا الذبح قد يكون واجبا. مثل ماذا الذبح الواجب؟ مثل الهدي في التمتع، عندما يحج الإنسان متمتعا يجب عليه الهدي لمن كان عنده القدرة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لكن إذا كان مستطيعا فإنه يجب عليه الهدي. إذن هنا هدي عبادة، لكنها عبادة واجبة، هدي التمتع. وأيضا كفارة من ارتكب بعض محظورات الإحرام، يعني الذي يحلق رأسه، مثلا حصل له مرض واحتاج إلى أن يحلق رأسه، يعني ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وغيرها، فهذا عليه كفارة. وهذه الكفارة هو مخير فيها بين الإطعام وبين الذبح وبين الصيام. فإذا ذبح واختار الذبح فيكون هذا في حقه واجبا. وكذلك من الذبح الواجب ذبح النذر. لو أن إنسانا نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى شاة، فيجب عليه أن يفي بنذره إذا كان قادرا. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فذبح النذر قد يكون واجبا. وكذلك كفارة قتل الصيد في الحرم، على ما قال الله سبحانه وتعالى، فيعني يكون تحديد هذا من 2 ذوي عدل من النعم، بدل هذا الصيد الذي صاده يحكم به 2 ذوى عدل بما يقابله من بهيمة الأنعام، وهنا يكون واجبا كفارة قتل الصيد في الحرم. هذه بعض أنواع الذبح الواجب، وقد يكون مستحبا. قد يكون الذبح الذي هو عبادة مستحبا، مثل إكرام الضيف، قد يكون مستحب لأن يذبح للضيف إذا كان عنده قدرة، كما قال الله عن إبراهيم عندما جاءه أولئك الضيف من الملائكة، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من أضاف الضيف. فإكرام الضيف الذبح فيه ليس بواجب، ما يجب على الإنسان أن يكرم ضيفه بالذبح، لكن يكون مستحبا إذا كان لديه القدرة على ذلك. وكذلك الذبح الذي هو يتصدق به، الذبح للصدقة، سواء كان عن الأحياء أو عن الأموات، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. فلو أن الإنسان ذبح يعني شاة ووزعها للفقراء والمساكين صدقة لله سبحانه وتعالى هذا مستحب. لو ذبح شاة ونوى بها إطعام أهله وأقاربه وجيرانه هذه عبادة مستحبة صدقة. لو يعني ذبح عن ميت لكن ليس في وقت معين كما سيأتينا التفصيل وينتبه لهذا، يعني ذبح عن ميت هذا الميت له فترة منذ أن مات ولم يحدد يوما بعينه، ما حدد في 40 أو حدد يوم 7 أو حدد يوم معين في السنة، إنما هكذا ذبح شاة ونوى بها أن تكون صدقة لميته ويوزعها على يعني المحتاجين فهذه صدقة مستحبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويتصدق بها في أقارب خديجة رضي الله عنها. وكذلك من الذبح المستحب الذي هو الأضحية، الأضحية على الراجح أنها سنة ومعروف ومن الذبح المستحب أيضا الذبح في الوليمة، وليمة العرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، الوليمة نفسها يعني الراجح فيها أنها واجبة الوليمة، لكن الوليمة باللحم مستحبة، فإنه إذا لم يكن عنده قدرة أن يولم باللحم ربما يولم بما يشاء، يولم بالتمر، يولم يعني أي شيء من الطعام، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بهذا، بسطت الأنطاع وألقي عليها التمر والأقط أو السمن وهكذا. لكن إن كان عنده القدرة فالأفضل في ذلك أن يذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاه، فهذا الذبح في الوليمة يكون إذا مستحبا. العقيقة اختلف قول أهل العلم فيها، فمنهم من يلحقها بالقول الأول أنها واجبة، ومنهم من يلحقها بالقول الثاني أنها مستحبة، والراجح والله أعلم أنها واجبة على القادر، العقيقة التي تذبح عن المولود. والقسم الثالث قد يكون هذا الذبح الذي هو عبادة قد يكون مباحا، كالذي يذبح بنية اللحم يريد أن يأكل فذبح له شاه وهو يريد أن يأكل فقط ما ذبحها بنية أخرى، فهنا لماذا سميناها عبادة؟ من ناحية أنه سمى الله على الذبيحة فقط، من هنا أنه عندما سيذبح سيقول بسم الله مستعينا بالله، والاستعانة تعتبر عبادة، فمن هذا الباب هو ذبح لله، وقد تقترن به نية تنقله إلى المستحب. يعني لو أن الإنسان يعني أراد أن يتفكه، أراد أن يأكل اللحم وعنده قدرة، فقام وذبح شاه من أجل أن يأكلها أو يأكل أهله، فلو أنه نوى بهذه يعني النية أن يكون ذلك طعاما لأهله ونفقه على أهله يؤجر عليها، ونوى أن يتقوى بهذا اللحم على طاعة الله سبحانه وتعالى يؤجر عليها، وتصبح هذه الآن عبادة من جهتين، من جهة التقرب وهي عبادة، ومن جهة البسملة وهي استعانة. فهذه أنواع الذبح الذي هو ذبح عبادة، أربعة ثلاثة أنواع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، هذه أنواع الذبح الذي هو عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.